إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المرجو من الإخوة عمار وثوا الله في المسجد، الله يجزيكم. ثم عمات صفوف إمزورة، ما حد هذا في المنغة الزجن يثمثهم. السلام عليكم. أقوم بمشي السيء إخوة السند. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم، أنتم إن شاء الله في الخطب نبدأ فيما يخص تحصين البيوت من الجن والشياطين، ونبدأ النقطة الثامنة والتاسعة. قلنا تطهير البيت من صوت إبليس، وصوت إبليس هو المزمار، هو الغناء، هو آلة الطرب واللهو، وكل هذه الأمور تسمى بصوت إبليس. والغناء حيثما دار الغناء هناك الجن والشياطين، تعشش هناك الجن والشياطين، شئنا أم أبينا. نخس نغوار نخس، من يمجن الغنوج نشجع الغنوج ذن الجن والشياطين، من يمجع الدروس الشرعية ذي القرآن العظيم ذي المواعظ الحسنة، أنت شجع ما حد يدير سده النص عمات الملائكة الرحمن. تنظروا ماذا تختارون أيها الأحباب، أتختارون أن تعمر دوركم ومنازلكم ملائكة الرحمن، أم يعمرها الجن والشياطين؟ الجن والشياطين حينما يعمرون منزلك أيها الأخ المسلم، قد جت عمار نتواها، وإنما مرة من الأفعال للجن الشياطين تحاول ما أمكن تبثن السموم من سن ذي هذا البيت، فيكون البيت مليئا بالنكد، مليئا بالمشاكل، مليئا بالمعاصي والذنوب والسيئات. من اللي ما تقدر شان الجهود ما عندها تقرب لغاية مولاك سبحانه وتعالى، إلا تفل شان من داش غي عكان، شان من واشي تشجع، شان من داش غي عظل مشروع هو. ولذلك طهر بيتك أيها الأخ المسلم من هذا الأمر، من مزمار الشيطان ومن الغناء. حاول ما أمكن، لأن الإنسان شان عادته غتبيس تقصح الزيت ينضع، ولكن في المجاهدة اصبروا وصابروا، ما مش تجاهد من الأعداء ذي بارة، جاعد في الأعداء غاوي جندي فداد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف ذلك؟ الأزواج للأولاد الشيطان غا معصية الرحمن دي فداس، إيه وقف وتقبر في القاس تقبر تمغات تمغى في خصم. إذا تعبدوا المرأة وتعبدوا أولادك أبنائك، لا تعبدوا الله سبحانه وتعالى. الحاج اللي قال شوية التعجب، قاش قوات الثقة، ولكن تحسيس تمغات تحسيس يجي إلى آخره، قال تقبر خضا يجي. إذا تعبدوا زوجتك وتعبدوا ابنتك وتعصي ربك عز وجل، لا يخص الإنسان أن يكون حازم أمام الحلال والحرام، يخص يكون حازم الإنسان. إيري دار يزيجه ما بالحياة نشيني لا فالباثة نشيني سيتصرف، يخص وليس يري ما يرضي الله عز وجل، وليس يري ما يسخط الله عز وجل. من خصنا أحد دمغني النان ذلك النان ما دام أنك تطيع ربك عز وجل ولا تطيع هؤلاء، لأن هؤلاء هم أصلا مأمورون من طرف الشياطين والجن والوسواس الإبليس، هو الذي يحرك النفس الأمارة بالسوء لكي تأمرهم بمثل هذه الأمور التي يعصي الله عز وجل بها المسلم. ورأينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوت إبليس كما قلنا هو الغناء كما قال مجاهد بن جبر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: صوتك منهم بصوت، من استطعت منهم بصوتك، صوت إبليس هو الغناء. ورأينا حكم الإسلام بالغناء، رأينا الأئمة الأربعة كيف ذموا الغناء وكيف جعلوه من الفسق، وجعلوا صاحب الغناء من آخر الناس قبولا للشهادات، آخر الناس إيجان قارس الشنين قاع عباد الله دائما جبت المن هو الذي يتصدى للغناء. أما غيره من الناس المتقون إن يقي المقربين غرب العزة والجلال. أما المغني الإمام مالك تبت عنا سعمه رحمه الله يقارس ذلك فاسق، حكم عليه بالفسق والفجور الذي كان يهتم بنوع من الغناء. وجشن الغناء يتجن خذ الزمان ألوان وأشكال متعددة، الإنسان غادي يتحسوها غراب وخلص ذات قصد ذات تحسن، لأن الكد الزنقة سري يثير الغرائز يثير الشهوات. شمن من يستثنى شمن من يتم غاري من غدي سودي لنا وخلص قصد أنا أتبلع ذا الكوازي من أحد أتبلع التاء أبنى وخا يشعمل المغنيات أتباس وتتفذ الحاجي الشهاد يثمع صدام بيمير يثير الغرائز من يتصرف من حيث لا يشعر أتفض غايش تحت ما تقدر حاجة أن يقحق. إذن اتقوا الله عز وجل. أنا عجوز النقطيان على النقطة التسعة: تطهير البيت أيها الأحباب من التصاوير والتماثيل. كل هذه هي رأيناها ولكن غير مرور الكرام فقط. وقلنا بأنه يجب على المسلم أن يطهر بيته من التماثيل، والتمثال هو الصورة المجسدة، يعني لا يسلم على شكل الجبس الصنم. والنبي عليه السلام هو قال الصنم مصنوع بالحجارة على شكل بشر أو على شكل حيوان، ولتوم قال التمثال. ويشترط في هذا التمثال يشترط فيه أن يكون من الصور التي لها التي يتجسد فيها، يعني من ذوات الأرواح، إما أن تكون بشرا أو حيوانا أو على شكل يعني ما يسمى بالملك، تجلس مثلا غمد غاسفريول غحجام زين غاسفريول وهك قنش كملك. كل هذه الصور والتماثيل كلها محرمة، لا يجوز الإنسان أن تعلق ذات الدهنس إلا ما ورد الاستثناء منه، مثل لعاب البنات حنجرتين زينين غاسد شمون يكون تيران زيشن موليكو تديري عادي ودشنو موليكو في الجل فغن تغير الفنسن الصهارة دائم غاس سيد مال الناس أعزكم الله بالأفخاذ الناس البطن الناس الكوشين تثير الشهوة أيضا. لا، وإنما لعاب البنات ما يعني إيجم حاجة زيغة الهات حنجرتهم زيادة تيران زيش العرائس لا يسمى بالعرائس عادية فقط. وخزاغ الضالين المضلين من اليهود والنصارى ومن تبعهم من أبناء المسلمين كيف يفننون تفنانا بحيث أن جاءت تنزيط مرزرة الشكل النير قرش تولي تسقني عوية الدين لأن لأنه تفنان ما حنجب من الزيت حنجان مزيان في مغاري مياري إذن الوالدة التجارة الإشهار يتفننون في كل الأشكال والأنواع. ولذلك شكيغا يخضاني الجيش ودسقابو يخضاري الجيش وتتوي قادمني وصدخي الجيش ويزمونيكو إذي غثيرا سنجاه تمزيات عاما وتلتسين عبع سي خمس سنين ولكتيني ويزيشتم تضع إذي غثير مذ فعلا، لأن ملي نقط مفتورة ذي الجيبين لتحنجاه تمزيات سميرغا ما عندها تهتم الشؤون من البيت تهتم شي حنجان تهتم اموتي خلق الله سبحانه وتعالى احنجان مزيان تخزات ميتي راه تصبون ليك وما حنجان حتى حنجان غالبا دي الغالب التفتيح نجيري ما يمير مهيئة رب العالمين مهيئة من ديخرق ولذلك ما لابد ولابد تقضى تشم النيكوتير يبضع ونزدو يسبو الدبابة الدب أجن الدب وام قرانا يشتروا وبلا مرا يوثى وجري المخرع مرا يوثى تصنفى تتغير شان وحشي قرخ تقن الدبابة تبدو تنك الحيوط تقن تمسنجي يرمع يوات يقاش لقى تراي سحنجات الشغال رياض طوات الشرع الحكيم يجن طوات زي غنار النفس الشغال ودي طواه مثلا زيت انت عرات دوينة طواه القارج إذن الحوث رب العالمين يقع يسم من انت نغدي خلقم تيسم من غتسوى الحياة لنا ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير يا الزمان غمشا ما يجن الساعة من يغلى على النفس من يغلى نعيش الحياة النغلة ولكن كما أراد الله سبحانه وتعالى لا كما يريد الآخرون النصارى واليهود ومن شابههم إذن ثم أنت من خلقتي ثانيتا ما عند تسلمي إلا تعليق الصور والتماثيل هذه محرمة شرعا ما عند تعلق الدير بيت النش لماذا؟ لأن مرات علقتن أنت في الخدمة تزرم خل الملائكة بصفة مباشرة بطريقة مباشرة الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة كما رأينا في الحديث السابق جبريل عليه السلام ومدي شغل النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر في المجيء ينبغي يخزان النبي صلى الله عليه وسلم ويفغاس دين يجي الجر أعزكم الله يجي قضيان دام الزيان دي ذات يمتي الزوجة ويدي السيسم جرواه من تقيد الدواها يصوف غيث تصوف غيث جبريل عليه السلام يحضر يمس واش المسافة الطابعة جبريل يمس أقتها أصير ولكن في غير غاكيش مجرو فالعلة عدم حضور جبريل في الوقت المحدد غير النبي عليه الصلاة والسلام دين بيت النفس هو وجود هذا الجو شو القرص عاجز وجبوا أدي غا جبريل عليه السلام تخصت الدعم مشيت الدفن الملائكة سبعة زي سيطان سبعة زي سيقزين سبع زي التماثيل الصور وتعلق بس الصور التماثيل أتقل ديكوراسيون أكد دروز أكذا مالين أي محل أي قلب تتفل قامة اللي قد يشتن بذات ساسي يجن التمثال ونائب الكرة يجني سرسق بشان يجن مشهور من المشاهير يجي تجديس يجي تقبابات يجي تقميس تري توفى يتقيس الذكرى كل هذه قلنا من تفاهات الجاهلية الأولى التي قضى أراد الله عز وجل والتي جاء من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي عليها ورأينا قصة أصحاب نوح عليه السلام قوم نوح من أصحاب نوح الذين كانوا يعبدون الله عز وجل ثم ماتوا ثم افتقدهم أهلهم كيف جاء الشيطان وصور لهم تلك الحيلة بحيث سول لهم بأن ينحتوا ويضعوا تماثيل على أشكال هؤلاء الناس الصالحين في مواضعهم التي كانوا يجلسون فيها ثم بعد ذلك لما مات هؤلاء واندرس العلم وحل محله الجهل صاروا يعبدونهم من دون الله عز وجل صاروا يستغيثون منهم بهم من دون الله صاروا يستنجدون بهم صاروا يدعونهم صاروا يستسقون بهم المطر صاروا يستشفون بهم يعني تتنزيسنا إحنجات تتنزيسنا نظات تتنزيسنا نصرة ما صار ما كان من حق الله صار لهؤلاء صاروا يفعلونه لهؤلاء وهذا هو معنى الشرك الحقيقي أيها الأحباب ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يوجد النبي عليه الصلاة والسلام وذبه النفس فيزرش فمغاه نسوم عائشة رضي الله عنها فزرور من سغية فالناس يا رسول الله أتوب إلى الله يعني أخمي قرش المعصية ما أتوب غصدار بقرش المعصية ذات كيف تقرأ أمهات المؤمنين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شبهات في النبي عليه الصلاة والسلام البشر إضحاد خاص في النبي صلى الله عليه وسلم الغضب إضحاد خاص الحزن إضحاد خاص في النبي عليه الصلاة والسلام الابتسامة إضحاد خاص يعني حتى الصفة الحلقية للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما مش الحالة النفسية ظهرت في النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخفي شيئا وإنما كان يبدي ليعلم الجميع الأحكام. خمني ذي الحالة الغضب يعبس ويكفهر ويسود وجهه ويغضب إلى آخره، وحينما يسر ما يتلألأ وجهه ويضيء وجهه ويحس كل الصحابة بالفرح والسرور والبهجة لما يرونه من حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ أن النمرقة هي إجن وسادة، إجن وسادة. قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، صغيرة اشتد ما عند أخذت إلى آخره. فقال إن أصحاب هذه الصور، هل إلا وجدت سلطة وإنما ذي من دايس، إن أصحاب هذه الصور وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، حديث رواه البخاري ومسلم. ثم أيضا رأينا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانتا من المهاجرات إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة منزل، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن زرنت كنيسة في موطن الهجرة للحبشة، فذكرنا من حسنها وبنيانها. فكان مما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الصور من التصاوير المزينة لسقفها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك هم شرار الخلق عند الله، أولئك هم شرار الخلق عند الله، أي الذين يصورون مثل هذه التصاوير. انظروا أيها الأحباب إلى هذا الوعيد الشديد. لكن غيرها من الصور والتماثيل غير المجسدة هي وذي تجيب الروح، هذا جائز مباح اكسغى نظام ديج القاعدة. الأمور المباحة لا تحصى لا تعد ولا تحصى، كل شيء مباح إلا من استثنى الشارع الحكيم، إلا من استثنى رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام. اكس الصور ذات الأرواح، التمثال ذات الروح، والباقي زين ما شئت تدهنش، زين ديكوراسيون موجود، الأشجار الأنهار البحار السماء الشمس والقمر، كل هذه آيات من آيات الله عز وجل. إلا من ديدان غينا الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم تقيت وتنتكشى نشي من ينتراح انتراح غير حشت نخذن غينا النبي صلى الله عليه وسلم نعدو مار الحوايج، يعني إيجنا الكم إيني جاكيدي مليون حاجة، إنا نكس زيس غا خمسة الحوايج مثلا زي مليون نكسة طرش الحوايج ما نقرضها خمسة هيك مليون لا شيء لا شيء. ولكن من انت قلشين نعدو دمارة 995 و 905 نعدو تلقارة سنتين زهد ديش انتحها 5 ملي 100، نقارة الحكاية دي 5 ملي 100 غذن غينها الله تعالى. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ما نعدوه أيها الأحباب إن شاء الله لكي لا نمتل عليكم، لأن يريد التصميم وان تفقى ضد الأخبار بأن تشتعطى خوب سمسير، لأنه فعلا تعطى. تطهير البيت من الكلاب، أو أن يكون ذي الكلاب، الكلاب وتصير الكلاب غتدرينهم الله يجزيكم بخير نشين ذي وذا نخسر كم ذي وذا. يضرب الله سبحانه وتعالى المثال سلكلب ذي مقام الظل، ثم يكتز ذي المثال ذي مقام ماذا؟ المدح. ولكن وجبوا يعني منفردا إذم الكلب وإنما إذم الحال الحارخ يجا يمدح الحارخ يجا إذي يجا وقزينا أكوك يجا فيمدح رب العالمين قزين في سورة الكهف ما يملي أن تغيبونك وذان صالحين كان يحرسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي ذواني تذ المدح الصفية في القارنة يتنيتا لأنه كان يمدحهم يفغى كسم يفغى أولئك الفتية لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رغم اهتدوا إلى ذلك الكهف ليناموا فيه إلى آخره فكان الكلب يحرسهم ولما لحظة تسلم المعاشرة أهل الخير ذيس كلها الخير حتى كلابهم يتقوا باسم القسط ذي الخير النمي ذي اسم الله سبحانه وتعالى ذواني تذي المقام ذي يمدح رب العالمين الكلاب وغيرها من الأمور ذيس الذب كما قال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخره يعني الأمثلة المضروبة تطهير البيت من الكلاب فعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة الحديث رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث النبوي من بنغات جنة وميديوسا جبريل عليه السلام يجاك النبي عليه الصلاة والسلام غاز ديس غايج الوقت تزدغى ترك دراس نهار لي رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وديوسي جبريل فإن عماس لا يخلف الله وعده ولا رسله رسله يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعني أمين الوحي يجاك يسغى الساعة ويترمي وخسديس أديس فإذا إن شان حاجة أقت غاري ذا ذيربيت مانع ما حد ودي تجبريل غاروه جبريل الملك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جبريل يستمع النبي صلى الله عليه وسلم قيت رجل إذن ما تلمانع يجين جبريل ودي ذي فراثة الدهن النبي صلى الله عليه وسلم آجل قدام ينجي يعني غيروا فذي النغاسي يجو قزين بام الزيان جروا يقول الناس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رجل ودي السيف من الجروة والوانيتا الناس قا يولف دوستي باش نسال بني دي نساق يولف يصفغي متى يصفغ قزين من جبريل عليه السلام يصف ومع ذلك يا الزون بيسعى صلى الله عليه وسلم يتبه الناس ما منعك يا جبريل أن تأتي في الوقت الذي يعني يتغذي مجا الناس ما منعني إلا جرو كلب تغفغاك في الدار وإما أي إن معشر الملائكة وإما التصور في المعشر إن ذلك جبريل في النار أي معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة صحر ولكن واش الكلاب مارة اخش الإنسان ويتبو الكلاب ولا لابد ذي الكلب أتقريش الكلب إما للحراسة إما للصيد إما للحراسة وإما للصيد ذي ما الشروط تعال ما ليه نغاية ولكن تقد دي المحل إذي الزغاب إذي تتاب إذي تتصاب إذي غاكي حنجان طاب بكل وإنما هذا سخص ديج المكان خاص بارا للبيت الزوجية مش للبيت ما يتعيش الأهل مش وفي شرط أيضا أن لا يكون الكلب أسودا أن لا يكون الكلب كيف أسود ذا بارشا ويتريبو ذا بارشا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان كما جاء في صحيح مسلم بل وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود فقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية صيد أو ماشية استيادت نغي الحراسة حراسة الأملاك أو حراسة الماشية ونيت فانا كونيتشي هذا عسخ خربائي أما ونيت غير جنا مني وعر قازم الشيني فوق في قيق وشنع هو أنا في كتاس وانتو شي بلا غازي الجار بحل ذات زاني وذلك قغاس كتاس دروميين وغيرهم فإنه ينقص من أجره كل يوم قراته كلها انقشاش درجان مش قيراطان، وكل قيراط مثل جبل أحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أيضا قد صحيح البخاري وصحيح مسلم. إذن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، النقطة 11 تطهير البيت من الأجراس. الجرس طرن طرن طرن، وين كان الجرس؟ حتى تسلم الرنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. ومن هنا والغد الشاء حتى الصونيت التليفون بيش شنو الصونيت، حاولت تبدل لأن هذا من قبيل مزمار الشيطان. الحديث له الإمام مسلم وأبو داود في سننه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رفقة يستنى من ذلك ماذا؟ الكلب. نمشي للنبي القاعدة رفقة، يستنى من ذلك كلب الحراسة وكلب الماشية. من تغيمان الكلب بيستا، الكلب الشمعات، الكلب قانون مستحدو الدير، كلب الحراسة، الكلب الماشية يستثنى من ذلك. راه تشوفوا التيكي كيفاش الخرا غاش مشان الى اخره، مشان الصفاط سيولا صفاط الزوير اعزكم الله. صفاط انا كيفني يجوا حارسي بين مين تقول حارسي بين الشنعات عمي الحجار برقاب بين ياخذ زير تمشي قاي الفاره القريب بين قدي الشنعات. لا، وانما يحرس سيده صاحبه قوى تجوزي غاتف من المرونه للحكم البالغه انشت من الفقه الاسلامي. ميني لأن الفقهاء النغر العلماء النغر يكشف الله سبحانه وتعالى اسم مثل رب العالمين أولو الألباب غاشم العقول الناضجة، العقول إجان على الفطرة ثم زينها بالعلم، والعلم ونتبيس إدراك المفاسد والمصالح، يدرك المفاسد والمصالح، يخزر الغايات من الأشياء. والملائكة أيها الأحباب جند الرحمن، وهم دائما في حرب مع جند الشيطان. الملائكة دائما مع حرب، أقيم دي الحرب دائم، الحق والباطل، جاء الحق والباطل، فالملائكة مع الحق والشياطين مع الملائكة مع الحق والشياطين مع الباطل. فإن تخلت عنهم جنود الرحمن استحوذت عليهم ماذا؟ من؟ جنود الشياطين. والجرس أيها الأحباب المقصود بالنهي هو ما أشبه ناقوس الكنائس في الصوت أو الشكل. صوت الكنائس، صوت الجرس الكنائس طران غوما مشي يتعيش الزفي رومي يمسلم ومشي قام الجرس مراغاك شام الرنة سواء دي تدات سواء نغذي التليفون نغذي شن حوايج تقتل الزاشم الصوت من الحسنة في الخلف لأنه من هي خاص شرعا. ومن هنا يخرج من الحكم جرس الهاتف الحالي تصل الأجراس يجل، وكذلك معظم الأجراس البيوت إلا ما شابه ناقوس النصارى، إلا من يتشابه الناقوس الكنائس والنصارى في الصوت. فإذا ما خلت بيوتنا أيها الأحباب من فغن البيوت صافي أهنت السعادة أهنت السجديك من الصور من التماثيل من الأجراس من الكلاب من الموسيقى من الغناء، نكون قد قطعنا شوطا مهما جدا مالي نحو إيجاد بيئة صالحة لتربية نشأ صالح وحياة أسرية مسلمة صالحة سعيدة. تحيا على الإيمان وتحيا على سنة خير الأنام، ويشع نورها ليفيض على أهل الحي كله، فيكونون قدوة صالحة يتأسى بها أهل حيهم، فما عليهم إلا أن يستمروا في درب الجد والاجتهاد وعمل الصالحات. ومن هذه الصالحات النقطة الأخيرة غلستور، وهي من عمل الصالحات الإكثار من النوافل في البيوت. الإكثار من ماذا؟ من النوافل. عليكم أن تكثروا مع هذا كله، أكثروا من النوافل في بيوتكم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. لذلك ذكر الحديث ولا تتخذوها قبورا، ذكر نغض النهي الوارد عن قراءة القرآن بالقبور. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخلها الشيطان. ولكن قبل ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. إذا منتف انتف ولا تتخذوها قبورا، ما حين بذي مسرقا كلام النبي عليه الصلاة والسلام السابق الذكر أكل كلام النس، ولا تتخذوها قبورا، أي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وحاولوا أن تقرأوا فيها أكبر عدد ممكن من القرآن الكريم، لأن قراءتك للقرآن الكريم في بيتك تحفك الملائكة أثناء قراءتك. ورأيتم أيضا الحديث الذي أشرنا إليه غير ما مرة، لما كان ذاك الصحابي يقرأ القرآن بصوت شجي ترتيل تجويد، وأخذ الفرس، فرس هذا الصحابي تتصدع طغاتج المزدم زياني تسزت، فخشية يقود كارف والعوذاني المزدم فيسقى، يبغى يسقار ينتبه يفرق جنة شنو القناة تقعين بجنة. ومن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ الناس تلك الملائكة أتت تستمع القرآن، الناس عليك السغيد دي القراءة نصنع القرآن خلحان مختوة تجيب صوت من الشجي ابتلاوة الترتيل تجويد القرآن إيري صباح الحار ما ردونش تخزان الملائكة هني تسمع تنتشي القرآن. ومن المعلوم أيها الأحباب أن المقابر والصلوات والأماكن الخاربة هذه مساكن لمن؟ مساكن الشياطين. فكأنه عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نجعل لبيوتنا قسطا من صلاة النافلة لطرد الشياطين منها، زيادة على إيجاد البيئة الصالحة. ما عندنا استقر الملائكة بمجبر الملائكة الرحمن أن طرد الشياطين الجن الشياطين، علينا أن نحسن بيوتنا بتلاوة القرآن ونعطرها بذكر الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حث، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، استحسن واستحب لأمته، حث على النافلة في البيت. حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن يكثر من النوافل في بيوتهم، لكونه أخف وأبعد من الرياء. أولا لأن الإنسان خميتني لهذا الدعنس وتظهر حد يتبعك الشبهة ما حنزع ملت قبري يودان أمانا هو قد تزج قبري يودان قد تزج يعني ودي تصغل جد خمدي بذلك كتازين نواف لأن دوش تمارة خزة، ثم هذا خلاف السنة. ولذلك شريعة النواف أي في البيت في البيوت خميغة العقل غير التهنش هو زج ما كتب لك حين يشتبه، وأبعد من الرياء وأصول من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك حتى للبركة يسوف مدرج لها الدهنس تحل البركة لها الدهنس، وتتنزل فيه الرحمة والملائكة من جهة وينفر منه الشيطان. هو الموضع الشاهد إمام النووي رحمه الله تعالى، وينفر منه الشيطان. وحث على ذلك في حديث آخر فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أين المكتوبة؟ أين تقام؟ في المساجد. الحديث هو إمام النسائي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وشخزا حديث رواه إمام مسلم. وليداوم المسلم على الأذكار وعلى الكلمات الطيبات وعلى الابتسامة المشرقة مع إخوانه، فإنه من المعلوم أن الشياطين تريد أن تهدم المجتمع المسلم وتخطط لذلك، ومنها تقويض عرش الأسرة المسلمة، لأنها هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. ويتضح ذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه كالجنود غايب الله، فأدناهم منه منزلة ومثل ذقار ظلطة الجنود النس أعظمهم فتنة، واللي غيدن فتنة فقرت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. أغاز جيس جي الأعوال النس جي الجنود النس قوجغ السيد النين غادي يتسكن غاسر ماني ساقخت مرهنس، يعني قغس مش المشكل جرس مدام قرار. قال: فيدنيه منه، أي إبليس يسقار ربيتي صغار، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت وبالنبحث الزيت السعدة. الحديث رواه الإمام مسلم. لذلك يجب على الزوج أن يعامل أهله بالحسنى وأن ينتقي الحسن من الكلام حتى لا ينزغ الشيطان بينه وبين أهله. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالكلمة الطيبة تشرح الصدور وتديم العشرة وتنشر السعادة بين الزوجين وتحقق السكن المرجو من خلق النساء للرجال وتقوي أواصر المحبة والمودة ووشائج الرحمة بين الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاللهم حصر بيوتنا من الجن والشياطين، واجعلنا اللهم من الذاكرين الله الكثير والذاكرات. اللهم طهر بيوتنا من الصور والتماثيل، وطهر بيوتنا من الغناء والمزامير والموسيقى، وطهر بيوتنا من الأجرات والكلاب، واجعلنا اللهم ممن يعمرون بيوتهم بتلاوة القرآن والدروس الشرعية والمواعظ الحسنة المؤثرة. ملك البلاد اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سند الملل وتشبك وجاو جاوبانو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم